بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب بدء الخلق، هنا في هذه النسخة باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن الشارح جرى على أن كلمة باب هنا غير موجودة، وأن هذا حديث يعني تابع الحديث السابقة، وكذلك بقية الباب هنا. فيقول الحافظ ابن حجر: الحديث 20 حديث أبي هريرة إذا قال أحدكم آمين الحديث، وهو بإسناد الذي قبله عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن أعرج عنه، وقع في كثير من النسخ هنا باب إذا قال أحدكم. فكأنه رجح المصنف إحدى روايات البخاري، وهي أن باب غير موجودة، وخاصة أن هذه الأحاديث أيضا حديث يعني لا تتفق على يعني معنى واحد، فليست موافقة لما ترجم به، بل هي من جملة الأحاديث المختلفة في ذكر الملائكة. فأعتبر هذا هو الحديث 20، قال حديث أبي هريرة إذا قال أحدكم آمين الحديث، وهو إسناد الذي قبله عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن أعرج عنه، قال وقع في كثير من النسخ هنا باب إذا قال إلى آخره الحديث، فصارت ترجمة بغير حديث، وصارت الأحاديث التي تتلو لا تعلق لها به، فأشكل أمره جدا. وسقط لفظ باب من رواية أبي ذر فخف الإشكال، لكن لو قال وبهذا الإسناد أو وبه قال أو نحو ذلك لزال الإشكال، وقد صنع ذلك الإسماعيلي، فإنه ساق حديث يتعاقبون، فلما فرغ منه فلما فرغ قال وبهذا الإسناد إذا قال أحدكم، فساقه من طريقين عن أبي الزناد كذلك، وظهر بهذا أن هذا حديث وما بعده من أحاديث بقية ترجمة ذكر الملائكة، ما جاء في ذكر الملائكة. الحديث 21 حديث عائشة قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافع حدثه أن القاسم محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت: حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ قال: ما بال هذه؟ قلت: وسادة جعلتها لك لتضجع عليها. قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة، فيقول: أحيوا ما خلقتم. فيقول أن هذا الحديث حديث عائشة تقدم في البيوع، ويأتي شرحه في اللباس. ومحمد شيخ البخاري هو بسلام، وقد تقدم قبل أبواب حديث آخر قال في حدثنا بسلام قال خلدنا حدثنا مخلد ابن يزيد. الحديث 22 يقول إمام البخاري: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله، طبعا في هذا الموضوع يكون عبد الله بن مبارك، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهما يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فيقول حديث أبي طلحة وشيخ البخاري هو أحمد بن صالح كما جزم به أبو نعيم، قال الدارقطني: لم يذكر الأوزعي ابن عباس في إسناده، يعني حديث رواه عن الزهري عن عبيد الله، قال: والقول قول من أثبته. قال: ورواه سالم أبو النضر عن عبيد الله نحو رواية الأوزعي. قلت: عند الترمذي ونسائي من طريق أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله، قال: دخلت على أبي طلحة دون ذكر ابن عباس نحوه. أخرج النسائي من رواية الأوزعي، فأثبت ابن عباس طار أسخطه طار، ورجح رواية من أثبته، وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. يا يقول الحديث 23، قال الإمام البخاري حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن بسرى ابن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه، ومع بسر ابن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة، قال بست فمرض زيد بن خالد فعدنا فإذا نحن في بيته بستر فيه تصوير، فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصوير؟ فقال إنه قال إلا رقم في ثوب، ألا سمعته؟ قلت لا، قال بلى قد ذكر يعني هذه الزيادة. فيقول الحديث 23 وهو حديث ابن عمر قول حدثني عمرو كذا الأكثر، وظن بعضهم أنه ابن الحارث وهو خطأ لأنه لم يدرك سليما، والصواب عمر بضم العين بغير واو وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وثبت كذلك في رواية البشميني وكذا وقع في اللباس عن يحيى بن سليمان بهذا الإسناد. وقوله وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل كذا أورده مختصرا وساقه في اللباس بتمامه، وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. حديث 24، يقول حديث أبي هريرة، ويبدو الحديث الثاني مختصر للأول، يعني حديث عمر بن عمر عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر مختصر للحديث السابق، يعني مع اختلاف الصحابي يعني، أو أنه يكون يعني أسقط يعني هذا الحديث يعني بالنسبة للشرح. يقول حديث 24 وهو حديث أبي هريرة، قال ابن البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، وإسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، سمع هنا بمعنى أجاب، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول حديث أبي هريرة تقدم مشروحا في كتاب الصلاة. الحديث 25، قال الإمام البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما دامت صلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. فيقول الحديث 25 حديث أحدكم في صلاة ما دامت صلاة تحبسه، وقد تقدم شرحا أيضا في صفة الصلاة. وابن فليح ومحمد وقع في بعض النسخ ابن أفلح وهو تصحيف. الحديث 26، قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مال بدون الكاف. يقول حديث 26 حديث يعلى بن أمية قوله حدثنا سفيان بن عيينة وعمرو هو ابن دينار وعطاه بن أبي رباح وصفوان بن يعلى أي ابن أمية، في الإسناد 3 من تابعين في نسق. قال الإمام البخاري الحديث 27، قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، أو قرن المنازل اللي هي إيه؟ يعني مقاتل الطائف. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لهما جبلي مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك يعني به شيئا. يقول حديث 27 حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ الحديث قول ابن عبد يليل بتحتانية وبعد الألف لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام، ابن عبد كلال بضم الكاف وتخفيف اللام وأخيره لام، واسمه كنانة، والذي في المغازي أن الذي كلمه هو عبد يليل نفسه، وعند أهل نسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه، وأنه عبد يليل ابن عمرو ابن عمير ابن عوف، ويقال اسم ابن عبد يليل مسعود، وله أخ أعمى له ذكر في السيرة في قذف النجوم عند المبعث النبوي. وكان ابن عبد يليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف، وقد روى عبد بن حميد في تفسيره ومن طريق ابن أبي نجيح المجاهد في قوله على رجل من القريتين عظيم، قال: نزلت في عتبة بن ربيعة يعني من مكة، وابن عبد يليل الثقفي من الطائف، ومن طريق قتادة الوليد بن المغيرة يعني من مكة، وعروة بن مسعود الثقفي أيضا من الطائف. ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد وقال فيه يعني كنانة، وروى الطبري من طريق السدي قال: هما الوليد بن المغيرة وكنانة بن عمرو بن عمير عظيم أهل الطائف. وقد ذكر موسى بن عقبة بن إسحاق يعني في المغازي أن كنانة بن عبد يليل وفد مع وفد الطائف 10 فأسلموا، يعني من آخر وفود التي أتت وفد الطائف، لأن أساسا عامل وفود هو العام 9، فأسلموا، وذكره ابن عبد البر في الصحابة لذلك. لكن ذكر المديني أن الوفد أسلموا إلا كنانة فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك، والله أعلم. وذكر موسى بن عقبة في المغازي يعني ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤوه، فعمد إلى 3 نفر من ثقيف وهم سادتهم، وهم إخوة عبد يليل وحبيب ومسعود بنو عمرو، فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم من انتهك منه قومه، فردوا عليه أقبح رد. وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مطولا. وذكر ابن سعد أن ذلك كان في شوال 10 من المبعث، وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة. قوله على وجهي أي على الجهة المواجهة لي، بقرن الثعالب وهو ميقات أهل نجد، ويقال له قرن المنازل أيضا، وهو على يوم وليلة من مكة حوالي 80 كيلو الآن يعني. وقرن كل جبل، قرن يعني جبل، يعني جبل صغير منقطع من جبل كبير. وحكى عياض أن بعض الرواية ذكره فتح الراء، قال هو غلط. وحكى القبسي أن من سكن أراد الجبل قرن، ومن حركها أراد الطريق الذي يقرب منه. أفاد بن سعد أن مدة إقامته صلى الله عليه وسلم الطائف كانت 10 أيام. قول ملك الجبال أي موكل بها، قال فسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت كذا أبي ذر عن شيخيه وله عن الكشمهني مثله، إلا أنه قال: فما شئت. وقد روى الطبراني عن مقدام لداود عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري فقال: يا محمد، إن الله بعثني إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت. قول ذلك مبدأ وخبر محذوف تقديره كما علمت أو كما قال جبريل. وقوله ما شئت استفهام وجزاؤه مقدر أي إن شئت فعلت. قول الأخشبين بالمعجمتين هما جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله، وكأنه قيقعان، جبل قيقعان. وقال الصغني بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قيقعان، ووهم من قال هو ثور كالكرماني وسمي بذلك لصلابتهما، إن حجرتهم يعني صلبة يعني، وغلظ حجارتهما يعني سمي بالأخشبين يعني. والمراد بأطباقهما أن يلتقي على من بمكة بإطباقهما أن يلتقي على من بمكة، ويحتمل أن يريد أنهما يصيران طبقا واحدا. قوله بل أرجو كذا لأكثرهم الكشمني، أنا أرجو في هذا الحديث بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على قومه ومزيد صبره وحلمه، وموافق لقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.